بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام وفي التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زال الكلام حول مسألة الصلاة خلف أهل البدع. أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام حول هذه المسألة، مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، فقد تطرق إلى مسألة ما يتعلق بتكفير المعين، وكذلك ما يتعلق بالأصول والفروع، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فإن قال قائل، يعني قائلا، فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا في الدرس الذي مضى مذهبه رحمه الله في مسألة الأصول والفروع، وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذهب إلى أن هذه المسألة وهو التفريق لم يقل به أحد من السلف، لم يقل به أحد من المتقدمين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة ولا من أئمة الإسلام. لكن أشرنا في الدرس الذي مضى أن شيخ الإسلام كذلك رحمه الله استخدم هذا التفريق واستخدم هذا المصطلح وخاطب به الناس، ولعل السبب في ذلك أن الناس قد انتشر بينهم هذا المصطلح، فكأنه يخاطبهم لأنهم صاروا يفهمون ولا يدركون أيضا بعض المسائل إلا بالتقسيم هذا، بتقسيم الدين إلى أصول وفروع. لكن هنا في هذا المقام فهو يرد عليهم في الحقيقة، ويرد على هذا التقسيم، وكذلك يرد على مسألة الضابط في هذا التقسيم. فلو قلتم أن مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، فجاء إلى بعض المسائل التي هي من مسائل الاعتقاد فأثبت أنهم لا يكفرون بها مع أنها من مسائل الاعتقاد، فكيف تكون من مسائل الأصول؟ وضرب مثالا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى، وكذلك فيما يتعلق في تفضيل علي على عثمان، وهذه المسألة مشهورة، وهم الذين يقال لهم الشيعة المفضلة، أي الذين يفضلون عليا على عثمان رضي الله عن الجميع. أما فيما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ما دام أن شيخ الإسلام ذكره، فمعروف أن المقصود ليس أن يراه بعينيه في الدنيا، لأن لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. لا بد أن نعرف أن في الدنيا لا يوجد أحد رأى ربه بعينيه، وكذلك أهل الإسلام لا يرون ربهم قبل أن يموتوا. هذه دعوة باطلة أن تقول أن هناك من رأى ربه بعينيه قبل أن يموت في الدنيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، كما في صحيح مسلم. ولهذا البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة ماذا قال؟ قال رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. إذن هذا هو الأصل، أن أحدا لا يرى ربه في الأرض وفي الدنيا، ولا يستثنى من هذا أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الآثار التي وردت والخلاف الذي حصل هو فيما يتعلق في حادثة الإسراء والمعراج، عندما عرج به إلى السماء، هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ ولهذا شيخ الإسلام يقول رحمه الله في موضع آخر من مجموع الفتاوى، يقول: وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه أو بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائها. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. هكذا يقول رحمه الله أنه ما رأى أحد ربه ولا يراه أحد. ثم بعد ذلك تطرق رحمه الله إلى مسألة ما هي الرؤية وما الذي حصل من خلاف، إن كان هناك خلاف، ما يتعلق بالإسراء والمعراج. وهذا خلاف قديم كما هو معروف، حصل في زمن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا الخلاف إنما هو خلاف قديم وحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينما أسري به وحينما عرج به عليه الصلاة والسلام. بقي الكلام حول الإسراء والمعراج. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج به حصل خلاف، وهو خلاف قديم في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينما أسري به أو لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. فطائفة من أهل العلم ترى وتثبت الرؤيا، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ولا يقيدون ذلك، إنما هكذا يطلقون، يقولون رأى ربه. إذن بقي الكلام حول ما يتعلق بالإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء الدنيا، وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه حينما عرج به؟ طائفة من أهل السنة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، ويطلقون الرؤيا، يقولون رأى ربه، لا يقيدون، لا يقولون رآه بعينه أو رآه بقلبه. وهذه في الحقيقة جاءت روايات مطلقة عن ابن عباس، وهي روايات صحيحة، بل بعضها في صحيح مسلم، أن ابن عباس رضي الله عنه قال. إذن ابن عباس ثبت عنه أنه أطلق الرؤية وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا أيضا جاء في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، هكذا كما جاء عند الترمذي في جامعه. إذن هذا هو القول الأول، وهو قول من يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة الإسراء والمعراج مطلقا، فيطلق ذلك دون أن يقيد بجارحة أو رآه بعينه أو رآه بقلبه، ويستدل بما جاء عن ابن عباس، ويقول أيضا أنه جاء عن بعض التابعين كعكرمة والزهري ومعمر. وهناك قول ثاني في المسألة، وهو أن يثبت الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة الإسراء، لكنه يقيدها، فيقول رآه بقلبه، رآه بقلبه ولم يره ببصره. وجاءت أيضا روايات بهذا التقييد، رؤيا القلبية، وهي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه. ابن عباس لما قرأ الآية وهي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه. وفي بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. وجاء أيضا عن أبي ذر كما عند النسائي في الكبرى، وهو أثر حسن وله شواهد، أي له متابعات عن أبي ذر. وفيه ذكر أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره، وأيضا قال به بعض التابعين. بقي القول الثالث في المسألة وهو الذي نفى الرؤية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه مطلقا، لا رآه بعينه ولا رآه بقلبه حين أسري به وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وهذا مشهور حديث عائشة لما سئلت وقال لها مسروق يا أم المؤمنين هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت له عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، وذكرت منهن من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وذكرت باقي الأمور. ولما ذكرت هذه استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لهذا مسروق قال لها ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وكذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت له أنا أول هذه الأمة من سأل عن هذه الآية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قالت له إنما هو جبريل، يعني قال لها عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت له ألم تسمع يا مسروق إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ألم تسمع إلى قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فقرأت عليه هذه الآيات وهي تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بل كانت تجعله من أعظم الفرى، فتقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذبة. هذه الأقوال هي أقوال وردت في كتب العقائد ونسبت إلى بعض التابعين وإلى الصحابة، لأن هناك من زعم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، هكذا يقولون وينسبون هذا القول لابن عباس، فيقولون قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، هكذا يقولون. وعند التحقيق وعند جمع الروايات وعند النظر في كلام المحققين كشيخ الإسلام وغيره ستجد في الحقيقة أنه هذه الأقوال تؤول إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هكذا يطلقون، ولن تجد أن أحدا صرح وقال رآه ببصره رآه بعينه، بل ستجد من ينفي ذلك كما نفى ذلك أبو ذر في حديث مرفوع وفي حديث موقوف وفي أثر موقوف عن أبي ذر نفسه. ولهذا في صحيح مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه. فشيخ الإسلام تيمية أكثر في الكلام رحمه الله عن هذه المسألة تحقيقا وتدقيقا، فذكر رحمه الله أنه لم يرد في السنة ولم يأتي كذلك في آثار الصحابة أنهم صرحوا بأنه رأى ربه بعينه، إنما جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده مرتين كما في بعض الروايات، وعائشة تنكر الرؤية، فيمكن الجمع بين هذا وهذا. فماذا يقال؟ يقال عائشة كانت تنكر أن يراه بعينه ببصره، وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد. إذن الألفاظ التي وردت عن ابن عباس وهي ثابتة فيها ألفاظ مطلقة رأى ربه، وهناك ألفاظ مقيدة بالفؤاد رأى ربه بفؤاده، فتارة تجده يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وتارة يقول رآه محمد عليه الصلاة والسلام. لم يأتي ولم يرد ولم يثبت عن ابن عباس أنه صرح بأنه رآه بعينه. إذن لا تعارض بين أقوال الصحابة، ليس في الأدلة ما يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، بل ما جاء حديث أبي ذر ما جاء هو ما ينفي ذلك، وهو حديث أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. ولهذا العلماء المحققون كابن القيم وكشيخه أيضا ابن تيمية ذكروا أن جمعا من الحنابلة أخطأوا في ذلك ونسبوا إلى الإمام أحمد أن الروايات اختلفت عنه، وأن أحمد يذهب إلى القول بالرؤية وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، إنما الثابت عن ابن عباس كما أشرنا هو ما جاء في أنه رآه بفؤاده، ولهذا كان يستند إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. والصحيح في هذه الآية وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، الصحيح أن هذا المرئي هو جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته التي خلق عليها، رآه مرتين في حديث صحيح وقد أشرنا إليه وهو حديث عائشة. إذن هذه المسألة في الحقيقة ليس فيها خلاف بين الصحابة، وهذا الذي جعل بعض العلماء كالدارمي وابن القيم وغيرهم يقولون إن الصحابة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، إنما ما جاء فقط التصريح بأنه رآه بقلبه. ولهذا النصوص التي وردت في الشرع تدل على أنه لم يره بعين رأسه، وما جاء عن بعض السلف كما أشرنا المراد بها رؤيا القلب، وهذا جاء في صحيح مسلم رآه بفؤاده مرتين. بقي ما يتعلق بالرؤيا المنامية، هذه أيضا واردة لا سيما في الحديث المشهور رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ولا يرتضيه إلا أن طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية ذهب إلى صحة هذا الحديث، بل نقل الاتفاق رحمه الله إلى إمكانية رؤيا الله عز وجل في المنام. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بتفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان، هو كل ذلك يريد أن يبين أن هذه إن جعلتموها من مسائل الأصول فهي مسائل ليس فيها تكفير وليس فيها تبديع، إنما فيها أن الصحابة أنفسهم ثبت عنهم الخلاف عند من يثبت الخلاف، والسلف ثبت عندهم الخلاف عند من يثبت الخلاف، أما الذي لا يثبته ويأتي بالجمع بين النصوص وبين أقوال الصحابة كما فعلنا الآن آنفا في هذه المسألة وقلنا لا خلاف بين السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه لا في الأرض ولا في السماء حتى عندما عرج به إلى السماء. بقيت المسألة الثانية وهي ما يتعلق بتفضيل علي على عثمان. لابد أن نعلم أن العلماء علماء أهل السنة أجمعوا، بل حتى الصحابة أجمعوا على تفضيل أبي بكر وعلى تقديمه على جميع الصحابة، ثم عمر، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، بل كانوا يتحدثون بذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، كما في حديث ابن عمر وهو حديث صحيح جاء في البخاري وفي غيره، كانوا يذكرون أبا بكر ويفضلونه، ثم يذكرون عمر ويفضلونه، ثم يذكرون عثمان، ثم بعد ذلك يمسكون بعد عثمان، يمسكون لا يذكرون شيئا من التفضيل. وهذا كما أشرنا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث صحيح في البخاري وفي غيره بل في الصحيحين. بقي الكلام حول هل هناك من ثبت عنه أنه فضل عليا على عثمان. لابد أن نعلم أن عمر رضي الله عنه لما استشهد وقتله أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه وهو يصلي في صلاة الفجر، بعد ذلك حصل شيء من الخلاف في الخلافة، من هو الذي سيكون بعد عمر، هل هو علي أم عثمان؟ عمر ماذا صنع؟ جعل ستة من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يتولون أمر الخلافة ويختارون خليفة من بينهم، فسعد بن أبي وقاص خرج منها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف خرج منها، وهكذا أيضا بقي الصحابة، لم يبقى إلا علي وعثمان، فتولى الأمر عبد الرحمن بن عوف، ثم قال لعلي يا علي كما في صحيح البخاري يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. ما معنى هذا؟ أي بمعنى شاور الصحابة وشاور المهاجرين والأنصار فوجدهم قد أجمعوا على تفضيل عثمان على علي، تقديمه في الخلافة وتقديمه في الفضل كذلك، لهذا قال نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، لأن عبد الرحمن بن عوف قد قال لهم من قبل، قال لعثمان ولعلي قال لهم: أتجعلون الأمر إلي؟ والله على ألا ألؤ عن أفضلكم، يعني سأختار من هو أفضل. فاجتهد رضي الله عنه وسأل المهاجرين والأنصار وسأل العلماء وأهل الحل والعقد، فكلهم كانوا لا يعدلون بعثمان، يعني يختارون عثمان رضي الله عنه. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لما استخلف عثمان قال: إن اجتمعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا ذي فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان، كما جاء عند أحمد في فضائل الصحابة. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله كما في السنة للخلال يقول: لم يكن بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف في ماذا؟ في أن عثمان أفضل من علي. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، وذكر أن الخلاف الذي حصل إنما حصل في تفضيل علي عند بعضهم، ثم استقر بعد ذلك الأمر، استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي. أما الخلافة فكلهم مجمعون على تفضيل عثمان على علي. وقد قلنا أن هذا هو ما فعله عبد الرحمن بن عوف، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار. لكن لا يعني ذلك أن المسألة لم يحصل فيها خلاف في المفاضلة، وهذا ما يشير له شيخ الإسلام في المسائل هنا، المسائل الماردينية، فيقول: وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، يعني هذه المسألة حصل أن بعض السلف اختلفوا فيها، كأنه يقول فضلوا عليا على عثمان. لا شك أن مذهب جماهير أهل العلم كانوا يفضلون عثمان على علي، ليس في الخلافة، الخلافة مجمع عليها، إنما في التفضيل، تفضيل عثمان على علي، التفضيل في من هو الأفضل والأصلح للخلافة هذا شيء مجمع عليه، أما التفضيل في من هو أقرب إلى الله وكذلك من هو أقرب إلى الخير والصلاح، فجماهير أهل العلم يفضلون عثمان على علي. وطائفة قليلة من أهل الكوفة الذين كانوا يتشيعون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يفضلونه على عثمان. ولهذا نسب هذا القول إلى بعض المحدثين كسفيان الثوري، وإن كان في الحقيقة سفيان بعد ذلك تراجع ورجع عن هذا القول، بل ذكروا بعض المحققين والعلماء المحدثين الكبار أنهم قالوا بهذا القول ثم رجعوا، كالأعمش، ومنهم من نسبه إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم، ومنهم من توقف عن المفاضلة، قالوا: لا نفضل عليا ولا نفضل عثمان، إنما نقف. ولعل السبب في ذلك ما جاء في الآثار التي أشرنا إليها أنهم كانوا مجمعين على تفضيل أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك يختلفون فيسكتون ويتوقفون عن المفاضلة بين علي وعثمان. لكن استقر إجماع الصحابة بعد ذلك على تقديم عثمان على علي، استقر إجماع أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك جمع من المحققين كابن عبد البر رحمه الله، وكشيخ الإسلام، كشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب ذكر هذا، وأشار أن أهل السنة كلهم على ذلك، على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وغيره كأيضا شيخ الإسلام تيمية، الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث يقول: استقر أمر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وهكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: الإجماع انعقد بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعد ذلك يأتي أفضل الصحابة بعدهم وهم بقية العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد، ثم يأتي أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم بقية المهاجرين والأنصار، وهكذا. ولهذا قال هذا الكلام شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية وذكر تفضيلهم، وأشار إلى أن هذه من أصول أهل السنة والجماعة، فيفضلون أيضا من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وهكذا يرون أن أهل بدر قال لهم الله عز وجل اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وكذلك أهل الحديبية لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ويشهدون لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذن هذه هي المسألة، وقد تم الاتفاق بعد ذلك. إذن هاتان المسألتان اللتان ذكرهما شيخ الإسلام تيمية هما من المسائل في الحقيقة التي حصل فيهما الاتفاق. ثم أشار أيضا إلى أن الصحابة اختلفوا في كثير من معاني القرآن، وهذا حاصل وواقع، حتى إن التابعين أيضا حصل فيهم الخلاف في فهم بعض معاني القرآن، فهذا يفهم فهما من الآية والآخر يفهم فهما آخر. يعني مثلا القرء، ما معنى القرء؟ طائفة ترى أنه الطهر، وطائفة ترى أنه الحيض، وهكذا أيضا في مسألة الحجاب والجلباب وتصحيح بعض الأحاديث أيضا اختلفوا، فهذا يصحح ويجتهد وهذا يضعف. ثم قال وهي من المسائل الاعتقادية العلمية وما كفر فيها أحد بالاتفاق. كأنه يشير إلى أنكم لو قلتم أن مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد فهذه من مسائل الاعتقاد، ومع ذلك ما كانوا يكفرون فيها. إذن ما زال شيخ الإسلام يتمسك بقضية الأصول الفروع، وأن هذا يعني التقسيم إنما هو تقسيم جاء بعد ذلك وليس عن السلف، بل صرح بأن هذا التقسيم تقسيم مبتدع. وأشار إلى مسائل العمل، قال رحمه الله ووجوب الصلاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل علمية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. يعني لو جاء شخص وأنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الصيام والحج أو قال إن الله لم يحرم الخمر ولم يحرم الفواحش، فهذا يكفر بإجماع أهل العلم. فشيخ الإسلام يريد أن يقول هذه مسائل عندكم فرعية، مع ذلك من أنكرها يكفر. والمسائل التي مرت آنفا فيما يتعلق برؤية الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهل عثمان أفضل من علي أو العكس، هذه وإن قال بها بعض السلف لكن لم يكفر ولم يكفروا، مع أنها من مسائل الاعتقاد. فهو يشير إلى أن تقسيم مسائل الأصول أن يقال هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، فيقول هذا التقسيم غير صحيح ولا يسلم به. وقد أشرنا بالتفصيل في الدرس الذي مضى إلى أن هذا التقسيم في الحقيقة درج عليه العلماء وساروا عليه وأصلوه في كتبهم، لأن لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف ما هو الاصطلاح ولم يرد به شيئا باطلا. وقد أشرت إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله هو نفسه استخدم هذا التقسيم، وقال في بعض كتبه بالتقسيم هذا الذي هو مسائل الأصول ومسائل الفروع. ثم قال رحمه الله وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية. يعني ما زال رحمه الله يعترض على هذا التقسيم، ويبين أن تعريفكم للأصول والفروع أيضا عليه اعتراضات كثيرة وفيه تناقضات. ثم قال وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وهذا كلام لا شك أنه صحيح، فالناس تختلف، منهم من يكون المسألة عنده قطعية وصله العلم وعلم بها وثبت عنده النص وتمكن من فهمها إذن هي قطعية، لكن رجل آخر لم يصله النص أو وصله بإسناد ضعيف أو وصله ولم يفهمه لم يتمكن من العلم، فهذا شيء متفق عليه أن الناس تختلف. ثم تطرق رحمه الله إلى حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه، وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله تعالى له. الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث، جاء من حديث أبي سعيد الخدري وجاء من حديث أبي هريرة. فهذا قال شيخ الإسلام، فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله تعالى عليه. إذا فعل ذلك وغفر الله له. شيخ الإسلام أورد هذا الحديث ويريد أن يثبت به أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالعذر بالجهل، وأن صاحب الجهل يعذر لجهله ولو كان في مسائل الأصول، وأراد أن يثبت أيضا ما يتعلق بالتقسيم الأصول والفروع، لأن الذين عرفوا الأصول قالوا هي مسائل العمل القطعية. طيب هذه المسألة هي من الأصول، أن الرجل شك في قدرة الله وأنكر المعاد، ظن أنه لن يبعثه الله عز وجل، ظن هذا الظن أن الله لن يبعثه، أما هو لم يصرح في إنكار المعاد، إنما ظن أن الله لن يبعثه إذا صنع بنفسه ما صنع، أنه أمر أهله فأحرقوه ثم ذروه بعد ذلك في البحر أو في اليم. فيريد أن يقول شيخ الإسلام هذا الرجل شك في قدرة الله وظن أنه لن يبعث، وهذه مسألة قطعية، مع ذلك جاء يوم القيامة فغفر الله له، غفر الله له وتجاوز عنه. ولا شك أن هذا الرجل تجاوز الله عنه. لماذا؟ لأنه جاهل، وقضية الجهل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هي من المسائل المعلومة عند أهل العلم، أن الرجل قد يعذر بالجهل فيما يتعلق بقضايا التوحيد، وأن المخطئ كذلك لا يكفر إذا كان جاهلا أو أخطأ حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة بعد ذلك صار كافرا يكفر، لأنه أعرض عن الحجة وتركها بعد أن علم الحجة. هكذا أيضا في مسائل الأسماء والصفات، لأن هذه القضية تتعلق بالقدرة، والقدرة صفة من أسماء من صفاته ومن أسمائه القدير وكذلك القادر. فالأسماء والصفات لا شك أنها من المسائل العقدية التي لا بد أن يرد بها النص حتى يثبتها أهل السنة، لكن مع ذلك هل كل من لم يثبت الصفات أو الأسماء يكفر؟ لا بد من ثبوت الحجة عليه. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله في عقيدته، والتي نقلها كثير من العلماء وبعض طلابه، وذكرها ابن قدامة في كتابه العلو، وذكرها كذلك ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات، طبقات الحنابلة، ونقلها الهكاري، قال: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. إذن متى يكفر؟ بعد ثبوت الحجة عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، أن هذا الرجل أسرف على نفسه في الذنوب، أسرف على نفسه وارتكب الذنوب الكثيرة، فلما حضره الموت قال لبنيه ما قال: إذا أنا مت فأحرقوني، في بعض الروايات ثم اطحنوني، وفي بعض الروايات ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، وفي بعض الروايات في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به أولاده، فأمر الله بالأرض فجمعت هذا الرجل فإذا به قائم، فالله قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. لهذا العلماء لما جاءوا لهذا الحديث ماذا قالوا؟ طائفة قالت: هذا رجل جاهل، جهل بعض صفات الله عز وجل، وهذه الصفة هي صفة القدرة، فلم يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن كافرا، لأنه جهل بعض الصفات وهي صفة القدرة كما في هذا الحديث بسبب جهله، لكنه لو عاند بعد أن عرف الحق، فهذا لا شك هو الذي يكفر. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعض الأسئلة وهم يجهلون هذا الأمر فيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأسئلة تتعلق بالقدر، كأن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وأهل النار وعلم أهل الجنة من أهل النار، أي أن الأمر قد قضي أم أن الأمر ألف. يختلف الوضع عن من يسأله وهو جاهل ومن بعد ذلك علم وقامت عليه الحجة. ولهذا طائفة من أهل العلم لما ذكرت هذا الحديث قالوا نعم قد يستشكل في هذا الحديث أنه كيف غفر له، أي لهذا الرجل، وهو قد أنكر البعث وأنكر القدرة على أحياء الموتى. والجواب أنه في الحقيقة الرجل لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك كأن يسحق ويطحن ثم يرمى في البحر أو يرمى في اليم أو في الريح، ظن أنه لو فعل به ذلك فلا يعاد مرة أخرى حتى يفر من العذاب. ولم يقل الله لم يبعثني والله لا يستطيع أن يبعثني، وإنما ظن أنه بهذه الطريقة لن يبعثه الله عز وجل، فهو جهل إلى أن مات، فالله عز وجل بعثه بعد أن جمع رماده وأحياه. ثم غفر الله له، لماذا؟ لإقراره وخوفه وخشيته من الله مع جهله. لهذا شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكن كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته كان جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. إذن غاية ما في الأمر كما ذكر شيخ الإسلام أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيل أن الله قادر ويستطيع سبحانه وتعالى وهو القدير. وكثير أيضا من المؤمنين قد يجهل ذلك فلا يكون كافرا. إذن هذا هو مقتضى ما يتعلق بالجهل، إذا كان الرجل جاهلا، لأن العلماء ومنهم كما أشرت شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم ذكروا هذا الحديث وبينوا وفصلوا. ابن القيم أيضا له كلام نفيس في كتابه مدارج السالكين، وأشار إلى هذا الرجل الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه، مع ذلك غفر له. فلماذا؟ قال ابن القيم لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا، يعني حصل منه بسبب الجهل. ومعروف أن الأدلة كثيرة على العذر لمن كان جاهلا ببعض أسماء الله وببعض صفاته. ثم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث أشار إلى أن هذه المسائل مبسوطة، فقال وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. ماذا يقصد رحمه الله على هذا التفصيل بين النوع والعين؟ يقصد شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد تأتي النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه النصوص فيها الوعيد على وجه العموم دون أن يحكم بالوعيد على معين، إنما من فعل كذا فله كذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لعن الله الخمر وشاربها، وذكر عشرة في الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه كما في سنن أبي داود. هذا الحديث فيه لعن لمن شرب الخمر أو باعها أو سقاها، وهم عشرة ملعونون. ومعروف أن هذا النص على العموم، نص فيه وعيد وفيه لعن لكنه على وجه العموم. هل يحكم أيضا بالوعيد على المعين؟ هذا الذي يريده شيخ الإسلام تيمية عندما قال رحمه الله أن هذه المسائل مبسوطة والتفصيل فيها معروف بين النوع والعين. فمثلا هذا الحديث لعن شارب الخمر، لكن انظروا في المقابل ما حصل في صحيح البخاري في قصة ذلك الرجل الذي شرب الخمر، بل كان يكثر من شربه حتى إنه جيء به كثيرا، فصار أن أحد الصحابة لعنه فقال: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه حديث أبي داود فيه لعن لشارب الخمر، لكنه على وجه العموم والإطلاق. وفي حديث البخاري نهى عن لعن هذا الرجل مع أنه معين وشرب الخمر. لماذا نهى عن لعنه؟ لقيام مانع من الموانع التي تمنع من إنفاذ الوعيد به. ما هو هذا المانع في هذا الحديث؟ هو حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وهذان الحديثان يبينان بل عمليا على التفريق بين الإطلاق، إطلاق الوعيد، وبين تعيينه. وهذا ما أراده شيخ الإسلام عندما قال التفصيل بين النوع والعين. كذلك في الربا لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وجاء أيضا وموكله وكاتبه وشاهديه الحديث المشهور في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء له بتمر، وهذا التمر تمر برني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنأكل وليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتري به. إذن انظروا، حديث مسلم لعن آكل الربا، وفي حديث البخاري وهو من طريق أبي سعيد الخدري يقص ما حصل لبلال، ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل هذا الوعيد على بلال، لم يحكم عليه رضي الله عنه بهذا الوعيد. لماذا؟ لعدم علمه بالتحريم، مما يدل عمليا على التفريق بين إطلاق الوعيد وبين تعيينه. وهكذا الأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، كما في الصحيحين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فحديث أبي بكر رضي الله عنه على أن التقاتل هو سبب لدخول النار. والحديث الثاني وهو في صحيح مسلم، هذا يدل على أن هذا الحكم لا ينطبق على من قاتل من أهل بيعة الرضوان في موقعة الجمل وفي موقعة صفين. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الحسنات التي معهم منعت المقتضى أن يعمل عمله. هذا دليل صريح على التفريق بين إطلاق الوعيد وبين تعيينه. وكذلك جاءت أمثلة كثيرة، لكن لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة، لأن هذا هو المقصود، أن يظهر وأن نفهم ما معنى النوع والتفصيل، ما معنى النوع والعين، وهذا يكون بضرب المثال حتى يزول الإشكال. ثم تطرق رحمه الله إلى ما يتعلق أيضا بتكفير أهل البدع، ورجع مرة أخرى إلى الكلام حول هذه المسألة، مع أنه قد أشار إليها في أول السؤال. ثم قال: ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام. شيخ الإسلام يريد أن يقول إن الذين كفروا أهل البدع ونسبوا ذلك لأحمد أو للشافعي أو لمالك أو للأئمة فقد أخطأوا بسبب أنهم لم يفهموا هذا التفصيل بين النوع وبين العين، فقد يظنون أن الإمام إذا أطلق النوع فيظنون أنه ينزل على العين فيكفرون أهل البدع بأعيانهم، فيقولون أحمد كفر كذا وكذا. وضرب مثال شيخ الإسلام قالوا إن أحمد كفر المرجئة وكفر المفضلة الذين فضلوا عليا على عثمان، ثم قال وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من الأئمة من أئمة الإسلام. إذن رحمه الله يتكلم عن هذه المسألة التي أشرنا إليها وهي التفريق بين العين والنوع، قال بسبب الخلط الذي حصل لبعض الفقهاء في هذه المسألة بعينها ظنوا، لأنهم لم يفرقوا بين العين والنوع، ظنوا أن الأئمة يكفرون أهل البدع مطلقا، قال وهذا غلط وخطأ. وضرب مثالا بتكفير أحمد للمرجئة وقال إن أحمد لم يكفر المرجئة ولا كفر المفضلة الذين فضلوا عليا على عثمان، وهذا صحيح، لأنه فيما يتعلق بتكفير المرجئة قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن السلف ما كفروا المرجئة، لكن من هم المرجئة؟ المقصود بهم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة ومن معه، فقد ذكر رحمه الله، لأن هذا مشهور مذهب أبي حنيفة، ذكر في أكثر من موضع من كتبه أن السلف لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم، قال رحمه الله في موضع آخر قال وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة، يعني الذين فضلوا عليا على عثمان. وفي موضع آخر يقول ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء. إذن اتفقت كلمة السلف، هم أنكروا الإرجاء وأنكروا كذلك هذه المقالة وذموا أصحابها بل بدعوهم، لأن شيخ الإسلام ذكر هذا، قال السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، يعني مرجئة الفقهاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، لكن بعد ذلك استثنى وقال ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. وكلامه كثير رحمه الله في هذا، أي في مرجئة الفقهاء، لأن عندما يدرس طالب العلم الفرق بين قول أهل السنة سيجد وبين قول المرجئة مرجئة الفقهاء سيجد أن هناك مواطن اتفق فيها الفريقان وهناك مواطن اختلف فيها الفريقان، يعني ستجد أن المرجئة مرجئة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة أن العمل مفروض وأنه واجب وأن تارك الفرائض وأن فاعل المحرمات هذا يستحق للذم ويستحق للعقاب، كذلك يرون أنه لا بد في الإيمان من قول اللسان وأنه إذا لم يأتي به مع قدرته فهو كافر، وكذلك يرون أن إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوبهم، وأن من شتم الله تعالى ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا، هذه كلها من موافقات مرجئة الفقهاء لأهل السنة، لهذا لم يكفرهم أهل السنة. وذكر أيضا أن من المواطن الذي اتفق فيها أهل السنة مع مرجئة الفقهاء أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، وأن أصحاب الكبائر منهم من لا يدخل النار ومنهم من يدخلها ثم يخرج بالشفاعة، لكن هناك أمور أخطأوا فيها، وهذا الذي جعل السلف ينكر عليهم، ومنهم من بدعهم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، قال اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، لكن لا يكفرونهم. لماذا؟ لأنهم أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان وأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان، وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وزعموا أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، هكذا أطلقوا ولم يفصلوا كتفصيل أهل السنة، وكذلك عندهم مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان وهكذا. إذن هذه بعض المسائل التي ظن أو قال بها المرجئة مرجئة الفقهاء، كذلك ما يتعلق أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض، أي أن أهله فيه سواء. أما مرتكب الكبيرة عندهم معرض للذم، نعم، ومعرض للوعيد، وهو كذلك ما أشرنا، عندهم منهم من يدخل النار ومنهم من يدخلها لكنه يخرج بالشفاعة. إذن هذه بعض الأشياء التي تبين لماذا السلف لم يكفرون مرجئة الفقهاء. فهو أنكر أن أحمد كفر مرجئة الفقهاء، لكن ليس هذا على إطلاقه، أي أن أحمد لا يكفر كل المرجئة، لأن المرجئة ليسوا طائفة واحدة، هناك مرجئة الفقهاء وهناك جهمية المرجئة. جهمية المرجئة من السلف من بدعهم، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في عدة مواضع في كتبه أن أحمد كفرهم وأن بعض السلف كفرهم. ولهذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 13 في صفحة 47 قال: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. ثم تكلم عن الأشعري وما هو مذهبه في ذلك. إذا نسب إلى أحمد ونسب إلى من معه أنهم كفروا بهذا القول، حتى لا يظن ظان أن كلام شيخ الإسلام تيمية هنا يتطرق إلى جهمية، إلى مرجئة الجهمية، إنما قصد بذلك مرجئة الفقهاء والذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، كما سيذكر هو نفسه هذا. انظروا ماذا قال: قال بل لا يختلف قوله، يعني أحمد، أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان. إذا رحمه الله كان يفصل في هذه المسألة ويبين أن أحمد كفر مرجئة الجهمية أو جهمية المرجئة، أما بالنسبة لمرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان فلم يختلف قول أحمد في أنهم لا يكفرون، كما أن الذين فضلوا عليا على عثمان لا يختلف أيضا قول أحمد أنهم لا يكفرون. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: بل نصوصه صريحة بالامتناع عن تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. نعم، الخوارج لم يكفرهم أحمد، والقدرية إنما قصد بهم الذين لم ينكروا العلم، أما الذين أنكروا علم الله عز وجل فهؤلاء لا شك أنهم يكفرون وبالإجماع. ثم قال: وإنما كان يكفر الجهمية، وهذا بالاتفاق، السلف أجمعوا على تكفير الجهمية، المنكرين لأسماء الله تعالى وصفاته. قال: لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. ومعروف أن شيخ الإسلام، أن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، له كتاب خاص في ذلك، الرد على الجهمية والزنادقة التي شكت في آيات القرآن وتأولته على غير تأويله، وهذا الكتاب من كتبه التي ألفها رحمه الله، وفيها كفر الجهمية. ولهذا قال شيخ الإسلام: وتكفير الجهمية مشهورا عن السلف والأئمة. ولا شك أن هذا ثابت لمن قرأ كتب العقائد ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة، والمحجة كذلك للأصبهاني، وأيضا ذم الكلام وأهله للهروي. وهذه الكتب أيضا كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، فقد ذكر عن السلف وعن إجماعهم أنهم أجمعوا على تكفير من قال بخلق القرآن وهو مذهب الجهمية، وهم كلهم مجمعون على تكفير الجهمية. لهذا قال: وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. ثم استثنى رحمه الله ما يتعلق أيضا بالعين، فقال: لكن ما كان يكفر أعيانهم، أي أن أحمد رحمه الله بعض أعيان الجهمية لم يكفرهم. ثم ضرب مثالا، وقصد بهذا المثال ولاة الأمر الذين كانوا قد نصروا مذهب الجهمية كالمأمون، فقال: فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، ويقصد بذلك المأمون، لأن المأمون دعا بقوله وبسيفه إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن. قال والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط. وهذا كله يريد أن يصل شيخ الإسلام إلى أن المأمون هو الذي كان يفعل ذلك، يدعو بقوله بل ويعاقب من خالفه، بل ويكفر أيضا من خالفه. ولهذا قال والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله سبحانه لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذ لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك. إذن هذا ما فعله المأمون وما فعله المعتصم، فقد عذبوا أهل السنة وسجنوهم وجلدوهم وقطعوا كذلك عنهم الأرزاق كما ذكر شيخ الإسلام قال رحمه الله وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. إذن باختصار رجعنا إلى مسألة النوع والعين. الأصل أن الجهمية كفار، وأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن أحمد تكفيرهم، ونقل كذلك عن السلف، لكن أراد أن يقول هناك بعض الجهمية وإن كانوا قد فعلوا ما فعلوا بأهل السنة من امتحانهم وتعذيبهم وسجنهم وقولهم بهذا القول أي قول الجهمية، إلا أن أحمد لم يكفرهم. لماذا لم يكفرهم؟ لأنه قام المانع عند أحمد أن هؤلاء جهلة تأولوا، أدخلوا عليهم كتب اليونان فظنوا أن هذا هو الحق فنصروه. وهذا ما ختم به شيخ الإسلام فقال رحمه الله لأنه أي أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا وأخطأوا. ومعروف أن هذه من الموانع، موانع التكفير، الخطأ والجهل. الإنسان قد يكون جاهلا تلبس بالجهل ووقع في الكفر، وقد ذكرنا حديث الرجل فبسبب عدم العلم. وهذه المسألة لا يعني أنها ليست مسألة خلافية عند العلماء، وهي مسألة الإعذار بالجهل. طائفة من أهل العلم تعذر مطلقا، وطائفة لا تعذر مطلقا، وطائفة تفصل، ينظرون إلى حال الرجل، هل نشأ في الإسلام، هل كان ناشئا بغير دار الإسلام. هي مسألة خلافية بين أهل السنة، ليست بين أهل السنة وأهل البدعة كما يقول بعض الجهل والأغمار، إنما هي مسألة مشهورة معروفة، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر. ومن الموانع أيضا الخطأ، الخطأ الذي قد ينشأ عن اجتهاد، وهذا قريب لمعنى التأويل. وهناك خطأ قد ينشأ من غير قصد أصلا، كأن يسبق لسانه بكلمة وهو لا يريدها، وهذا معروف في قصة الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك، الذي اضطجع في ظل الشجرة بعد أن ظن أن راحلته قد ذهبت، فبينما هو كذلك إذا بالراحلة قائمة عند رأسه وقد أخذ بخطامها، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهذا لا يكفر. وهكذا التأويل كما ذكر شيخ الإسلام أنهم تأولوا فأخطأوا، أي تلبس ووقع في الكفر لكنه من غير قصد بسبب التأويل، لم يتعمد المخالفة كما قال شيخ الإسلام أنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون، لم يتبين لأحمد أنهم مكذبون للرسول ولا كذلك جاحدون لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك من وثقوا به. والتأويل كما هو معروف عند العلماء ما كان تأويلا سائغا، لأن بعض التأويلات قد لا تكون سائغة كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. وشيخ الإسلام قد ساق جملة من هذه المسائل التي قد يعذر بها الإنسان بالتأويل أو بسبب التأويل، وذكرها في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 أو في أول المجلد 20 بعد الصفحة 30. ثم أيضا الإكراه، قد يكره الإنسان على الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن هذه المسائل كلها لابد أن نعلم أن أهل السنة كتبوا فيها وضبطوها وفصلوا فيها كذلك. ثم ختم شيخ الإسلام كلامه حول ما حصل بين الشافعي وبين حفص الفرد. وحفص الفرد هو رجل كفره في الحقيقة الشافعي، لهذا شيخ الإسلام قال هنا: وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق قال له كفرت بالله العظيم، بين ذلك أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدر: إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أما بالنسبة لحفص الفرد فالإمام الشافعي قد كفره، ولا أدري في الحقيقة ما وجه كلام شيخ الإسلام عندما قال أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، بل إن الإمام الشافعي كفره، وقد جاء هذا عن السلف تناقلوه. ففي الشريعة للآجري بإسناد صحيح من طريق الربيع بن سليمان وهو تلميذ الشافعي ذكر ما حصل من مناظرة بين الشافعي وبين حفص الفرد، فقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، يعني كان يسميه هكذا حفص المنفرد وهو حفص الفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا. إذن الشافعي لم يكن فقط يكفره بل كان يقسم يمينا على كفره، حتى إن حفصا لما سمع الشافعي يكفره أمام الوالي وأمام ولي الأمر ماذا قال حفص؟ قال: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي، أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي، يعني أهدر دمي. إذن هذا يؤكد أنه كفره، وكان يقول بهدر دمه لأنه قال هذا الكلام أمام الوالي. ولهذا قال الربيع بعد ذلك: فأسمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ففي الحقيقة كلام شيخ الإسلام هنا عندما قال أن هذا القول كفر، يعني القول بخلق القرآن، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. قد قال حفص هو نفسه: أشاط الشافعي بدمي، يعني سعى إلى قتلي أمام الوالي يقسم على أني كافر. ولهذا قال بعد ذلك وانتقل إلى ما يتعلق بشهادة أهل الأهواء، قال: وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. هذا بالنسبة لمذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يرى قبول شهادة أهل الأهواء، وفي الحقيقة هذا القول أيضا هو مذهب الأحناف، مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشافعي، لأن العلماء في مسألة قبول الشهادة هم على ثلاثة أقوال. القول الأول من يرد شهادة المبتدع مطلقا، وهو مذهب مالك وأحمد. والقول الثاني من يقبلها مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول الذي فصل وهو القول الثالث في المسألة نظر إلى الداعية إلى البدعة فقال لا تقبل شهادته، أما غير الداعية فهذا الذي تقبل شهادته. وفي الحقيقة وهو قول بعض الفقهاء كالأحناف وبعض الشافعية، وهي رواية عن أحمد ذكرها الحنابلة. أما الذين ذهبوا إلى أنه ترد شهادته مطلقا قالوا هذا فاسق، والفاسق لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، كما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والمبتدع كما هو معروف فاسق. وأما الذين ذهبوا إلى قبول شهادة المبتدع مطلقا نظروا إلى مسألة الصدق، فقالوا إن عرف عنه أنه لا يكذب وأنه صادق فيكفي ذلك في قبول شهادته. لماذا؟ لأنهم يرون أن هؤلاء وإن كانوا مبتدعة إلا أنهم يتحرزون عن الكذب الذي يوجب الفسق. قالوا لأن شهادة الفاسق إنما لا تقبل لتهمة الكذب، وهذا إذا عرفنا أنه صادق اللسان قبلنا شهادته. وهذا بالنسبة للبدع التي ليست بكفر. أما إذا كانت البدعة مكفرة التي تبلغ أن يخالف العقيدة إلى حد الكفر والعياذ بالله، فهنا قد أجمع العلماء على أنه لا تقبل شهادته. وممن نقل الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع، والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية. والذي يظهر في هذه المسألة من المبتدع من يكون جاهلا مقلدا لا بصيرة له، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. قسم أهل البدع وذكر أن منهم الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فقال هذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذا الرجل جاهل مقلد ما تعلم ولا عرف الهدى. قال إن حكمه كحكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر قسما آخر وهو المتمكن من السؤال والمتمكن من طلب الهداية ومعرفة الحق، ولكنه يترك ذلك اشتغالا بدنياه وبرئاسته ومعاشه ولذته. قال فهذا في الحقيقة مفرط فيستحق الوعيد، وهو آثم بترك ما أوجب الله عز وجل عليه. فمثل هذا ذهب رحمه الله أنه ينظر في حاله، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهوى ردت الشهادة، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. والقسم الثالث هو الذي عرف الحق وتبين له الهدى لكنه ترك هذا الحق وترك هذا الهدى تعصبا وتقليدا، فهذا كما أشار يكون فاسقا. إلا أن هل يكفر أو لا يكفر هذه مسألة اجتهاد. ثم قال رحمه الله إن كان هذا الشخص معلنا للبدعة ويدعو إليها هذا ترد شهادته ولا تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم. ثم تطرق إلى القدرية وأن السلف أجمعوا على تكفير من أنكر العلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني لو جحدوا العلم علم الله عز وجل لا شك أنهم كفار، وإن أقروا به خصموا أي في المناظرة سيعلمون أن ما هم عليه باطل. وسئل أحمد عن القدري هل يكفر، فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. ولا شك أن من أنكر العلم يكفر ويكون حاله كحال الجهمية ويكفر كما كفرت الجهمية. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، يعني قد يقتل المبتدع لكن ليس لأنه كافر، ليس لأنه كفر بالله وخرج من دائرة الإسلام، بل ما زال في دائرة الإسلام مبتدع مسلم، لكن قتله لأنه أضر بالناس فهو يدعو إلى بدعته ويدعو إلى هذا الشر فيقتل لهذا السبب. كما أننا نقتل المحارب الذي يقطع الطريق على الناس فيسرق أموالهم وقد يقتلهم فيقتل كذلك مع إسلامه. لهذا قال وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدر وغيره قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيها. وبالنسبة لغيلان القدري هو صاحب معبد الجهني، وكان قدريا وقد ناظره الإمام الأوزاعي رحمه الله، وكان هذا بحضرة هشام بن عبد الملك، حتى إنه انقطع غيلان وما استطاع أن يجيب الأوزاعي لكنه لم يتب. ولهذا جاء في الأثر الصحيح أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلغه ما يقول غيلان من القدر فبعث إليه ثم دخل عليه فقال له: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقال له عمر بن عبد العزيز: اقرأ من آخر السورة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فما تقول يا غيلان؟ فقال غيلان: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فماذا قال له عمر؟ لأن هذا فيه إظهار للتوبة. قال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فقالوا إن غيلان أمسك عن الكلام في القدر، ثم بعد ذلك عمر ولاه بدمشق على دار من الدور. فلما مات عمر بن عبد العزيز وانتقلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك، عاد مرة أخرى غيلان وتكلم في القدر، فحصل أن هشام بعث إليه فقطع يده، فمر به رجل فقال له: يا غيلان، بعد أن رأى يده مقطوعة قال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. فقال غيلان: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فكذب بالقدر، فبعث إليه هشام بن عبد الملك قتله فصلبه. وهذا الأثر حسن، أخرجه الفريابي في كتابه القدر، وهو عند الآجري في كتابه الشريعة، عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأخرجه ابن بطة في الإبانة. الذهبي علق على هذا، قال: ثم نفذت فيه دعوة الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز، فأخذ وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر، نسأل الله السلامة. إذن انتهى شيخ الإسلام من هذا السؤال ومن هذه المسألة، وبهذا نكتفي. وهي في الحقيقة توسع فيها شيخ الإسلام كثيرا، والمسألة إنما هي تتعلق بالصلاة خلف أهل البدع، إلا أنه تطرق إلى كثير من المسائل العلمية والاعتقادية. رحم الله شيخ الإسلام تيمية، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.